ودن دنا دنا واليوم دندن على سر الغنى يهبل ويجنن واه دنا دنا دنا دنا دنا واليوم دندن على سر الغنى يهبل ويجنن واه دنا دنا المخلوق يدندن صموا لبكم ظنة سر الصوت تنعن وتأمن وتأنى القلب مع الودن تلقى فرنة ظنة راني اليوم ندندن على سر الغنة كل المخلوق يدندن صموا لبكم ظنة سر الصوت تنعن وتأمن وتأنى القلب مع الودن تلقى فرنة ظنة راني اليوم على سر الغنى يهبل ويجنن واه دنا دنا ودنا دنا دنا دنا دنا دنا ودنا دنا دنا دنا دنا دنا واه دنا دنا الصوت لغنى بالنغم الفاتن تهي مرواح الجنة ويرتاح الساكن واه دنا دنا الصوت لغنى بالنغم الفاتن تهي مرواح الجنة ويرتاح الساكن واه دنا دنا الأغصان يغرد المحنة وصوت الرعد في المزان يسبح ويمحنا والمسهور في الكنان اللي سرد وغايب عنا يرمز ليه الفنان بالنغمة والغنى الطير على الأغصان يغرد المحنة وصوت الرعد في المزان يسبح ويمحنا والمسهور في الكنان اللي سرد وغايب عنا يرمز ليه الفنان بالنغمة والغنى يعبر ويلحن واه دنا دنا ودنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا Wait. ganadan